هذا البنطال اللي ان شاء الله بيذكرنا ابو عبد الرحمن بخير اللي حرمناه منه ان شاء الله منذ اليوم. انا بقول خلي زوجته تتبنطل له حتى يشفى، ولعله بيحن له في بعض ايام بدل ما يشوفه في نفسه بيشوف في مرته. يا اخي خليه يشوفها كما خلقها الله اهون ولم بنطلها. لا طبعا كما خلقها الله. اريد ان اقول ان التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام بين الزوجين، يعني لو لبس التبان يجوز ولا لا؟ ما دام جاهز كما خلقه الله. اذا انا اشعر بدا المسألة شوية طولة بال، في اشكال عندي معلش، بلكي الا بيطيح الاشكال اوتوماتيكيا. انت معنى انه يجوز ان يراها كما خلقها الله، طيب يجوز ان يراها بالتبان؟ طيب والتبان انت تعرف اللي بيستر العورة الكبرى، طيب تبان له ساقين له كمين قصيرين بيجوز؟ يجوز. واطول بيجوز؟ واطول شو صار بها؟ صار بنطال. يجوز. طيب وين صار التشبه؟ الآن جوابي عن سؤالك. أين؟ بعض الأزياء مختصة بالفاجرات المتبرجات، والإسلام نهانا عن التكلف وما أنا من المتكلفين. الله يعينك. خليني أكمل. نحن نبحث عن التشبه. هلا أنت جبت موضوع ثاني. بس خليني أكمل أنا. معلش. بس خليك معي. بدي أفهم. انتهينا موضوع التشبه. على النحو اللي أنت ذكرته جائز. معليش احنا نحو اللي ذكرته انا، بس انت ظهرك انه من حيث التشبه بالنسبة لجدوان اربعة وزوجين ما فيها شيء. لا انا هون في اشكال اتكلم حول التشبه.